الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا التبرج والسفور جريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده سبحانه وأستغفره وأستعينه وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. أختاه، كبيرة من الكبائر حذر منها ربنا وحذر منها نبينا، وللأسف كثير من نسائنا يقعن فيها، عامدة متعمدة أو جاهلة مخطئة أو لوساوس شياطين الإنس مما انتشر في زماننا هذا. تخرج واحدة وتقول انتهى الرجل كالمرأة، مساواة بين الرجل والمرأة. سبوكوا بقى من الكلام اللي احنا بنسمعه من زمان، إذا باتت المرأة وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. سبوكم من الكلام ده، انتهى. لا، المرأة والرجل بقوا سواء، كل واحد حر، كل واحد يفعل ما يفعله ما يريد. أين كلام ربنا لما يقول في كتابه جل في علاه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في الرزق وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله، المرأة الصالحة، المرأة الصائمة المصلية، المرأة المؤمنة التقية. جعل الله النساء صنفين: صالحة وغير صالحة. وعلامة صلاح المرأة في حضرة زوجها وفي غيابه، وعلامة عدم صلاح المرأة في حضرة زوجها وفي غيابه. تعالوا نشوف، وانت قول لنفسك انت من أي نوع من النساء؟ من الصالحة التي تطمع في رضا ربها وتطمع في أن يدخلها ربها الجنة، أم أنك المرأة الساخطة، المرأة غير الصالحة، المرأة التي لا تعرف ربها ولا تخاف عذابه ولا ترجو رضاه؟ قال ربنا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا سلام، يبقى المرأة الصالحة لها علامتان: في حضور زوجها فهي قانتة يعني طائعة، وفي غيابه حافظة له في غيبته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير النساء من إذا أمرتها أطاعت، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. طب المرأة غير الصالحة بقى، في حضرة زوجها لا تطيع ولا تسمع الكلام، صوتها أعلى من صوته، كلامها يتنفذ: أنا قلت كلمة، أنا ما برجعش في كلامي أبدا. في حضوره، طب في غيابه لا تحفظه، لا في ماله ولا في ولده ولا في أهله ولا في نفسها وعرضها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، دي النوع الثاني بقى اللي هي المرأة الناشز. المرأة الناشز هي المرأة، النشوز معناه الارتفاع والعلو، والنشوز معناه الخروج عن الأمر، ناشز. فالمرأة الناشز هي التي تترفع على زوجها، وهي التي تأبى أن تطيع زوجها. وقال الحافظ ابن كثير: وعلامة نشوز المرأة، يبدأ بحاجة بسيطة، تعرف إيه علامته؟ كان إذا دخل البيت قامت إليه. من أدب المرأة أن تستقبل زوجها عند حضوره، لأن زوج أول ما يدخل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تقوم إليه فتستقبله باشة متعطرة، فيسلم عليها ويقبلها: كيف أنت؟ بخير والحمد لله. يبدأ النشوز إمتى؟ لما يدخل ويقول: السلام عليكم، ما حدش يرد. السلام عليكم، ما حدش يرد. يدخل إلى جلسة، أنا بقول السلام عليكم، مالك ما خرجتيش؟ تقول: ما تدخل، هو بيتك وأنت عايزني أقعد أستناك على الباب؟ مش كده بس، المرأة الصالحة تأخذ منه متاعة، تقابله لو كان شايل حاجة تاخدها، لو كان لابس ملابس ثقيلة أو متعددة تاخد العصا منه، تاخد المشلح منه، تاخد لو كان جايب حاجة في إيده تاخدها منه، دي المرأة الصالحة. التانية بقى يقول لها: أين أنت؟ تقول له: ادخل. طب معايا حاجات، حطها في المطبخ وحط كل حاجة في مكانها، إياك تلخبط الحاجة. ناشز. مش كده بس، من علامات النشوز أن تترفع عليه، تقول له: أنت عارف أنا بنت مين؟ أنا خدتك إزاي؟ نشوز. من علامات النشوز أن تتأبى عليه، فإذا دعاها إلى فراشه فأبت، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. أيما امرأة ماتت وزوجها عليها غضبان لم ترح رائحة الجنة، وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض فهي في الجنة. النبي يقول للمرأة: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. تقول لك: سيبك من الكلام ده بقى، كتير دلوقتي وبنسمعها على الشاشات، بتطلع مذيعات، تطلع إعلاميات، وربما شيخات، شيخة وعالمة، تقول لك: انتهى الكلام ده، ما عادش، مش هنقعد كده تحت أمرهم، خايفة منه. يقول: أيما امرأة دعاها زوجها فأبت عليه، وأيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها، باتت الملائكة تلعنها. إياك والنشوز، اوعي تسمعي كلامهم، لا تصدقيهم. صدقي الله، صدقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنت أقول دائما: الرجل أحيانا يهجر زوجته لأنها أخطأت في حق، الآن هي اللي بتهجره، وهي اللي بتعاقبه، وهي اللي بتقول له: أقف عند حدودك. نسأل الله السلامة والعافية. توبي إلى الله وارجعي إلى الله، واعلمي أن هذا ليس لأجل زوجك، إنما هو لله، إنما هو لرسول الله الذي قال: إذا باتت المرأة وزوجها عليها غضبان، غضبان، ماتت وزوجها عليها غضبان لم ترح رائحة الجنة. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يعيذنا وإياكم النار، وإياكن أخواتي المسلمات الفاضلات الطيبات، عليكن برضا الله وطاعة رسول الله وتوقير الأزواج واحترامهن وإعطاءه واحترامه واحترام الزوج وإعطاءه حقه وتقديمه واستقباله وحسن المعاملة معه. أسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يبارك لنا في نسائنا وبناتنا بحوله، هو خير الغافرين. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.